الحمد لله الكافي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل شيئا يسيرا. اعمل لك دعوات الحق حرص علينا واوجدك تبشيرا بها واتقوا منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع حجته وأتم المحجه وأتى الله إلا لمن هو رسول الله الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وحفظ الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فضلهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، بقيت لحظات قليلة في شهر الرحمة ثم يولي عنا، فما الذي استفاده كثير منا من هذا الشهر الكريم؟ اللهم اجعلنا في نهاية هذا الشهر من عبادك السعداء المحرومين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، واجعلنا ممن نظرت إليه النظرة أيضا فارحمني بها يوم القيامة يا أكرم الأكرمين، إن لم نكن أهلا لرحمتك ورحمتك أهل النظرة إلينا. الراحمون يرحمهم الرحمن. لكن كثيرا منا ما تزال او ياتي رمضان كل عام وتزال المشاحنات ليس بين الاخ واخيه فحسب، ولا بين ابن الاخ والعم، ولا بين الخال وابن الاخت، ولا ما بين الاخت واختها او الجار وجار، او بين صاحب العمل والذي يعمل عنده فقط. ولكن للاسف الشديد تظل الخلافات تولي الى حواجز بين المسلم والمسلم، بين طائفة الذين يدعون في الالتزام داخل بيوت الله عز وجل، بالذات الذين ينتسبون إلى ما يسميهم الغرب التيار الإسلامي، وكأن التيارات الأخرى تيارات غير إسلامية، يقول هؤلاء هم الإسلاميون، سبحان الله، وأنتم من أنتم؟ لا أدري. المهم الملتزم مع أخيه أهل الثقة الذين يعني نأمل فيهم الخير، رواد المساجد، الأيدي المتوضئة، الأخوات الملتزمات بشرع الله سبحانه وتعالى وكلام حبيبه صلى الله عليه وسلم. كيف كان الخلاف بين الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان؟ وما هي صورة الخلاف والاختلاف بيننا نحن يا من ندعي حب الله وحب رسوله وحب كتاب الله عز وجل، وجاء رمضان وتواكبنا على المساجد في تراويح او في صلاة التهجد وفي مواظبة على فعل الخيرات، ثم ينقضي رمضان وما تزال هناك الاختلافات بيننا في صغير الامر وكبير. الخلاف امر يعني طالما انه لا يؤدي الا الى الحق فهو امر مشروع، امر يعني ليس فيه ضرر، طالما ان الخلاف في فرعيات لا اعيب انا عليك في امر انا مقتنع به، وانت لا تعيب في امر اخر انا غير مقتنع به، ولكن تدعونا كلمات الله رب العالمين في كتابه، تدعونا سنه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، تدعونا سيره سلفنا الصالح في طريقه خلاف حتى من الادب. هذان الخصمان دخل على داود فقال يعني احدهما لداود عليه السلام لما تصارع القوم في مساله الحرب الذي نفشت فيه غنم القوم، ان رجل صاحب قطيع غنم يسير بجوار احد فقول جيران من الزراع، دخل قطيع الغنم فاتى على الزرع للرجل صاحب الارض وصاحب المحصول، فجعلها ارضا سوداء لا نفس فيها ولا مفروض. فلما جاء الخصمان يشكو صاحب الزرع لداود عليه السلام ان هذا الرجل صاحب قطيع الغنم اكل غنمه زرعه، افسى داود ان ياخذ صاحب الارض الغنم امام المحصول الذي ضاع، فتنتهي القضيه. وخرج الاسلام وقد اقتنع بالحل لان الذي يخفي هو نبي الله داود. كان سليمان يجلس على باب ابيه ما جاوز من العمر الخامسه عشر، قال بما حكم لكم ابي؟ لما خبراه بالحكم قال لو كان الامر اليك لقلت لصاحب الزرع المظلوم ان ياخذ قطيع الرجل يستفيد بألبانها وبتكميل الارض، وعلى صاحب القطيع ان يعمل همه ان يستزرع الارض التي اكلها قطيعه ويعيدها خضراء الى صاحبها. الالبان المستفاده والاجبان المستفاده من طوال المده الى ان يحين انبات الزرع وعودته كهيئته الاولى يكون تقريبا اخذ ثمن المحصول الذي ضاع عليه من اثر افساد القطيع لارضه. فقال ربنا نابح الحكم سليمان ففهمناها سليمان ولم يعب على داود، وانما قال وكلا اتينا حكما وعلما. يعني اذا داود لم يخطئ، ولكن داود حكم بالعدل وسليمان حكم بالفضل. ودخل رجل على الشافعي مع خصم له فقالوا يا امام لي عند هذا دين، فقل له يعطيني دين. قال لو اعطيه. قال والله اني معطي. قال احكم بينكما بالعدل ام احكم بينكما بالفضل؟ تساءل الاسلام ما العدل وما الفضل؟ قال العدل ان ياتي اهل هذا الرجل المدين الذين يرثون منه اذا مات يسجلوا دين صاحبه، لانه اذا مات وكان له مات سوف يغنموا من دين او من ما ترك. واما الفضل فان يعفو صاحب الدين عن اخيه الى ان يسر او يصير مع يصير ميسور الحال، يستطيع ان يستعين او يعيد المال الذي اخذه، او ان يعفو والعفو عند الله افضل. هذا هو الفضل. فقال صاحب الدين وانا احب الفضل كي يعاملني رب العباد بالفضل يوم القيامه. اذا مساله الابتلاء كانت وارده. ايضا الخلاف رايناه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل ما يحصل من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، او سكت الشمس عن تغيب والجيش في طريقه الى بني قريظة، قالت طائفة ان الرسول امر الا تصلي العصر الا في بني قريظة، وهذا هو النص. والاخرون تاولوا النص وقالوا والله ان الرسول كان يكني عن الاسراع والسرعه كي نخرج من المدينه اسراعا حتى نصل الى بني قريظة قبل ان يهبط علينا الليل والمساء والظلمه حتى نستطيع ان نجريهم ونحاصرهم. صلى فريق من الجيش العصر قبل غروب الشمس قبل ان تصفر في الطريق، وصلى الفريق الاخر عندما وصلوا الى بني قريظة عملا بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم عاب على هذا او عاب على ذلك. حتى هذان الرجلان اللذان كانا في سفر فلم يجدا ماء فتيمما كلاهما تام، وصلى كلاهما وهما في الطريق هطل المطر او وجد ماء، فتوضا احدهما واعاد الصلاه، وقال الاخر انا والله قد تيممت وصليت لن اعيد الصلاه. فلما عرض القضية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأول صنعت السنة أو قمت بالسنة أو عملت السنة وأجزأت الثواب إن شاء الله، وقال للآخر لك الأجر لك الأجر لك الأجر ثلاث مرات. إذا أقر هذا على فعله وأقر هذا على عمله. هل سمع أبناؤنا من الذين يشتغلون على العلماء وعلى الناس في إثارة خلافات لا داعي لها؟ الامم كلها ونحمد الله ولا يحمد على مقرون سواه اعدت العزه في مشرق الارض ومغربها لاستئصال دعوه الاسلام، والكيد للإسلام والكيد للنبي الإسلام. طبع عدة ملايين من كتاب رسالة الفرقان، أراد كاتبوه أن يعني يستبدلوا كتاب الله عز وجل بهذا القرآن، وهذا سوف يذهب إلى ثمانة التاريخ إن شاء الله، لأن الله عز وجل وعد بحفظ كتابه. يعني الأمم لا تنام عن حرب الإسلام ولا حرب المسلمين، حتى ان عندنا طابورا خامسا يحارب المسلمين ايضا للاسف الشديد في كل يعني سبحان الله الاتجاهات، ولكن ما على الاخوه الملتزمين الذين ياتون الى المساجد ويحبون العلم ويحبون العلماء الا ان يقراوا عن قصه ادب الاختلاف في تاريخ الامه. ادب الاختلاف حتى كان واضحا في الصحابه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما وقع قضيه اسرى بدر استشار رسول صحابته. هذا الكلام كله يحفظه، لكن عند العمل والله لم تجد يعني أزعم أن الرحمة لم تنزل إلا ليترحم رحم بعضنا بعضا. كيف تنزل الرحمة وأنا لا أرحم أقف أصلي بجواب العشاء أو التراويح من باب السنة سبحان الله، أو التهجد من باب السنة وأنا في قلبي حقد وحسد عليه ولا أريد أن أصلي في المسجد الذي يصلي فيه، أعيب على إمام من الأئمة فلا أصلي خلفه وأخطط بعيدا عن مسجدي وأنا أدعي أنني قد اعتكفت بالعشر الأواخر من رمضان هذه سنة، ولكنك عطلت فرضا أو ارتكبت منهيا وارتكبت كبيرة في أن حقدت على أخيك واغتبته ولوثت صورته ولوثت سمعته وصغرت في حجمه وخضت في عرضه وتكلمت في علمه، يعني إلى هذه المثابر الكثيرة، وأنت تقول أنني أواظب على لا أخي لا داعي لصلاة التراويح ولكن أحب للمسلمين أن تحبه لنفسك، كن معهم رقيقا رحيما. لقد استشار النبي الصحابة صلى الله عليه وسلم في غزوة في أسرى بدر، قال أبو بكر لأخذ من كل واحد منهم الفدية يا رسول الله، ومن لم يستطع فليعلم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة، وما رأيك أنت يا عمر؟ قال لو كنا مكانا لقتلونا، اقتلهم يا رسول الله. ثم ينزل يأخذ الرسول برأي أبي بكر، ثم ينزل القرآن برأي عمر. ما قال عمر هكذا أنا قلت لكم، هكذا أنا أفهم ما تفهمون، أنتم لا تفهمون القضيه، أنا رجل عبقري عبقري زمان سبحان الله. لم يقل عمر هذا، وإنما كان أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى لما مات النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا على فريقين، هل أو كيف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الفضل بن عباس، عباس بن عبد المطلب، علي بن ابي طالب ارادوا تنقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا اننزعه ثياب رسول الله عنه ام ان نغسله بالفرق ثيابه. احتار علي وهو يعني رجل له في الفقه ما ليس لاحد من كثير من الصحابه سبحان الله، واحتار العباس وتوقف ولم يخبر ان علي موجود سبحان الله. لكن ما شاء الله علينا لو جلست في مجلس لأحل أحدهم الربا وأحد العلماء جاهز. لا لا لا، العلماء لا يفهمون في الربا، هذا استثمار. والله هذه فوضى، هذا حرب لله ورسوله. اطلب في أكل واسمع واستمع لرأي العالم. وعندما يسألك يقول أنا أريد أن أسألك سؤالا يا شيخ عن الربا، إياك بس تقول حرام. لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت تصادر الرأي قبل أن تسمع. فعلي يصمت والعباس يصمت والفضل بن عباس. تقر عائشة من خلف خدرها فتقول فرأيت القوم يعني الذين يغسلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ناموا حتى وقع سحابهم على صدورهم، وسمعوا صوتا في بيت رسول الله وهم لا يرونه، لا تنزعوا عن الرسول ثيابه، غسلوا الرسول بالقوم ثيابه. فاستيقظوا وغسلوا الرسول هكذا كانوا يدلكونه من فوق ثيابه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ان كفؤوه قالوا كيف ندفنه؟ اين ندفنه؟ قالوا لندفنه بالبقيع. وقال اخر لا، نفرد الرسول بقبر خاص. فياتي ابو بكر ليقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما نبي قبض فقبره حيثما قبض، يعني لا يرفع ولا يحمل جسد نبي قد مات على الاعناق او على الاكتاف لينتقل من مكان الى مكان، وانما يدفن في مكانه. فاخبرت القضيه في لحظات ودفن النبي صلى الله عليه وسلم في المكان. قبل ان يدفن قال انصنع شقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام نصنع لحدا، يعني نلحده ام نشق له شقا. كان في المدينه اثنان، ابو عبيده الجراح يجيد الشق كما كان يصنع ابو مكه، وكان ابو طلحه رضي الله عنه يجيد اللحم كما يقطع اهل المدينه. فقال العساس نرسل رجلين، رجل لابي عبيده ورجل لابي طلحه، فايهما وصل قبل الاخر صنعنا بجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ما ياتي به صاحب التخصص. فجاء ابو طلحه قبل ابي عبيده فلحد رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللحم. فيعني اريد ان اقول هذه المشاكل الكبيره وهذه الفتاوى الكبيره كانت تنتهي الى حضار، لكن الى الان المسلمين من تقريبا من 1000 سنة هل أضع يدي على صدري أم على ناحية قلبي أم ناحية السرة أم بجواري؟ يا أخي ضعها على رأسك ولا تنفش عن الله رب العالمين. ضعها في أي مكان، هذه هيئة صلاة يا أخي الإسلام، لا داعي لأن تجرب على أخيه. يعني رجل يرى أنه يدعو ويرفع يديه، لا داعي، لا مشكلة فيه، ورجل يدعو ولا يرفع يديه، هذا أمر خلافي، ليس فيها مشكلة، سبحان الله العظيم. هناك أمور حتى بين الأئمة العظام، أبو حنيفة رضي الله عنه، كان له 3 من كبار الأعلام من تلاميذه، حتى أطلق على كل تلميذ من تلاميذه الإمام، سبحان الله. يعني الإمام محمد بن حسن الشيبان، الإمام زبر، الإمام محمد بن أبي يوسف، كان يقال إمام. فإذا قيل عن أبي حنيفة الإمام الأعظم حتى يفرق بين التلاميذ، واختلف تلاميذ أبي حنيفة مع إمامهم في مسائل كثيرة، وكانت زوجة أبي حنيفة لا تقتنع بفتية أبي حنيفة. فكان إذا يعني حدث خلاف بينها وبين أبي حنيفة يفتيها بالفتية، تقول لا انا لا اقتنع الا بفتية ابي يوسف تلميذه، فيقول لها سوف انادي لك ابي يوسف، يذهب الى ابي يوسف، تعالى يا رب شب خلاف بيني وبين ولا تقتنع بفتواك، تريد فتية منه، وما سؤالها يا امام؟ يقول له كذا، وما الاجابه؟ يقول له كذا، يقول صدقت، ويذهب ليقتل ابو يوسف فتية ابي حنيفه فتقتنع زوجة ابي حنيفه. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله. يعني زوجة ابي حنيفه هذه موجوده على مر السبيل، سبحان الله. نسأل الله أن يرزقنا صدق أبي يوسف جميعا، سبحان الله. وعز أبي حنيفة، وعز هؤلاء الأعلام الذين وضعوا أدبا في الخلاف وإطارة كيف يختلف المسلم مع أخيه المسلم. في لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان جهز جيش أسامة، أنا يعني آخذ علامات من التاريخ حتى يتعلم أبناؤنا أدب الخلاف. يعني عالم كبير دخل إلى أحد المساجد من أسبوعين وقال رأيه، شغب عليه بعض الأطفال، ربما الواحد يقول 30 أو 40 سنة، لكن أطفال لم يبلغوا الحلمة في الأدب بعد، ما رباه أبوه، ولكن للأسف لما طالت تحياته ودخل المسجد وقصر ثوبه صير ثوب حنيفة، فيشغب على أحد العلماء. يعني وبعض العلماء عندهم من الحياة ما يحفظ به علما، فلا يريد أن يدخل في مهاترات، وأحرج الرجل أمام الناس في مسألة فيها خلاف، مسألة فيها خلاف، والمسائل كما قلنا من قبل الأمر المختلف فيه لا يصير حكما، لا يصير حكما، يا أخي إن لم تقتنع بعارض الواحد لا تصلي خلفه، وانتهى الأمر. والله صلاح الأمة عندما تبدأ في الالتفاف حول علمائها واحترام من مرات أخرى، سبحان الله. هناك مذاهب تبع الإسلام، سبحان الله، وإن كانت يعني غير مذهب أهل السنة، عندهم العالم هذا إذا قال كلاما لو قال لهم أن الشمس تشرق من الغرب قالوا صدق. ونحن علماء من اهل السنه والجماعه الذين ندعي محبتنا لله ولرسوله اذا قلنا للناس ان الشمس تشرق من الشرق يقول البعض المريدين ولكن فيها كلام، سبحان الله. لماذا لا ادري، سبحان الله، ما هذا الخلاف لا ادري. فلما جهز النبي بعثه اسامه ثم انتقل الى الرفيق الاعلى، الصحابه قالوا يا رسول ما الداعي لارسال بعثه اسامه؟ يعني الذين كانوا يتحرشوا بنا من الروم على حدود الشام وتقوم الشام قد عادوا، والرسول قد انتقل فلا داعي لبعث لارسالها ارسال هذا الجيش. قال والله لارسلن بعثه اسامه هذا الجيش، يعني لو ولو جرت الكلاب بالارض لامهات المؤمنين، انما انا رجل متبع ولست مبتدع، هكذا قالها واضحه ابو بكر رضي الله عنه. ومن ادبه يسير بجوار اسامه، أسامة عمره 17 عام، أنت عندك ولد عنده 17 عاما لا يريبك الليل، تريد أن يكون لك عينين في الرأس وعينين في الأذن ويعني عيون في كل مكان حتى تراقبه إلى يصل إلى بر السلامة، سبحان الله. 17 عاما يقود جيشا تحت قيادته عمر بن الخطاب، عمر زنبي سبحان الله عنده من العمر 50 سنة في هذا الوقت سبحان الله العظيم و 51 سنة وصائمه أسامة عنده 17 عام. الذين لا يريدون أن يزحزحوا الكراسي لشباب حتى في الفتاوى والعلم، لا القضية ليست قضية سن ولكن قضية علم. لقد أخذ الإمام الشافعي المصلين في المسجد النبوي وهو ابن 9 سنين سبحان الله 9 سنوات. أما الناس مثل وقت القراءة يحفظ الفقه يعرف أصول الصلاة سننها مستحباتها مكروهاتها مصلاتها أركانها وكان خاشعا رضي الله عنه. وقال الإمام مالك يقدمه والإمام مالك يصلي خلفه سبحان الله. المهم يسير أبو بكر بجوار فرس أسامة يقول له أسامة أدبا يا خليفة رسول الله إما أن تركب وإما أن أنزل. يقول والله لا تنزل ولا أركب وما لي لا أغمر قدمي ساعة في سبيل الله. ثم يشرح أبو بكر وصاياه لأسامة في قيادة الجيش ثم يقول له بأدب جميل أتأذن لي يا أسامة أن آخذ من الجيش عمر أستبقيه في المدينة لأستشيره في أمور المسلمين. أبو بكر خليفة وأسامة مجرد هنا صغير في أمة تقدر السن ولكن القيادة لها حجمها والأدب له مكانته في الإسلام وأدب الخلاف سبحان الله. حتى لما جاء خروج الغزة اعترض عمر وقال يا أبا بكر أتقاتل من قال لا إله إلا الله والرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. يقول أكمل يا عمر. يقول عمر إلا بحقها. يقول يا عمر والزكاة الحق لا إله إلا الله والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. يا عمر أجبار في الجاهلية وخوار في الإسلام أجئتك بنصرتي فجئتني بخذلانك. فيصفر عمر رأسه ويسكت ويدخل رجل أعرابي المدينة بعد أن انتهت حروب الغزة فرأيت رجلا طويلا أصبع يقبل رأس رجل قصير ذو شعر غزير. قلت من المقبل ومن المقبل؟ قالوا هذا عمر يقبل رأس أبي بكر يقول لولا أنت لهلكنا يا خليفة رسول الله. هذا هو الأدب. أين هذا الأدب يا أستاذ سعيد؟ ما الذي حدث لأبنائنا؟ أنا لا أتكلم عن الولد المنحرف، لا الولد المدخن، ولا الولد الذي يجلس على القهوة من بعد المغرب إلى المجلس، لا أنا لا أتكلم عليه، هذا يعني سبحان الله له علاجات أخرى نسأل الله له الهداية، لأنه لا يسمعها، أنا من يسمعني أبناؤنا أصحاب الآل المتواضئة الذين نفرح بهم عندما نراهم في المسجد، نفرح بهم لأنهم يصنعون صخرة الإسلام التي تقل مضجع الغرب ومضجع الذين يفيدون الإسلام من داخله ومن خارجه. هؤلاء هم الذين نريد أن نسلمهم الراية. فلماذا يختلفون في أمور الصحابة اختلفوا ولكن الاختلافات تنتهي بمجرد كلمة. يقف عمر على المنبر في المدينة ويقول لا يزيد أحدكم في المهر عن 400 درهم فقط. امرأة تصلي وكان المسجد النبوي في مكان فسيح للصلاة لكن المسؤولين عن مساجد المسلمين في الله منذ 100 عام و200 عام ألغوا أماكن النساء لا يريدون للمرأة أن تأتي. أطفالنا من السادسة إلى العاشرة لا يأتون ونساؤنا لا يأتون وهم الذين عليهم المعول في الصف هي التي تربي وهو الذي سوف يصير قائدا ووزيرا ومسؤولا ورئيس جامعة ومهندسا وطبيبا ورجل أعمال وعاملا وحرفيا لكن هذا لا يأتي لا يتعلم الأمانة ولا الصدق ولا الفقه وهذه لا تأتي فلا تتعلم ما هي الحقوق وما هي الواجبات. فإذا أن يصنعوا مكان النساء يعني جعلوا غرفة للجيران صغيرة هكذا ليس فيها أي يعني مورد المرض ولا الجلود. لماذا؟ لان العرب ما زال ينظر الى المرأة نظرة يعني عمرو بن كركوك ونظرة الذي قال اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وقبيحا اذا ذهب احدهم ليبارك لمن انجب انثى اسم رحمتك لله امر من قبل وبعد كان يصيبه. ما زالت هذا المرض ما زال هذا المرض العربي موجودا في الجينات العربية نسأل الله الشفاء سبحان الله. يا اخي يكفي ان البنت اذا احسنت تربيتها تقبل سنها تقبل الجنه سبحان الله. هذه التي تلحظك عندما تكفر عقوبه عليك تكون صديقه وبنت وحبيبه وقريبه منه سبحان الله العظيم. لكن الانسان العربي ما زال لا ينظر باسلامه ولكن ينظر بعربيته. المهم اريد ان اقول ان الاسلام بهذا المنطق وبهذا الكلام وبهذه الصور سبحان الله العظيم عاش الاسلام يعني معيشه كانت تنتهي بمجرد كلمه تقول المرأة لعمر يا ابن الخطاب كيف تحدث النهور بربعمائة؟ والله عز وجل يقول وإذا آتيتك إحداهن قنطارا قنطار ألف دينار أو ألف درهم كيف أن الله يقول ألف وأنت تحدثها بربعمائة؟ يطفئ عمر رأسه طرف المنبر ليس في خطبة الجمعة طبعا لأن البعض يقول كيف تتكلم المرأة لا كلما خطب أمير من الأمراء يقعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس حتى يسمع الناس فيه لمكبرات أخرى غيره فيقول عمر مطفئ الرأس أصابت امرأة وأخطأ عمر كل الناس أفقه منك يا ابن الخطاب يعني لم يقل عمر اسكت يا امرأة أنت امرأة لا تتكلم كيف تصعد ما قال لو صوتك عبر أقنع النساء أن صوتهن عبر فسكتت النساء فوق العورة إذا قطعت بالصوت أما أن تسأل وأنت تتحدث وتتكلم بأدب هذا هي حقيقة الإسلام وحقائق الإسلام الكبيرة أخوات الإسلام ما زلت أطرق باب أدب الاختلاف يجب أن نتأدب اختلافاتنا وأقول هذا لأبنائنا أقول هذا للمتمردين على العلماء أقول هذا يعني لكي نبين ونوضح إن عمر لما أشار على أبي بكر بجمع القرآن خاف أبو بكر قال كيف أفعل فعلا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل عمر حتى اقتنع أبو بكر وجاء لزيد بن ثابت والقراء السبعة وجمعوا القرآن وحفظ الله بمشورة عمر رضي الله عنه كتاب أكثر وسيلة من وسائل حفظ كتاب الله عز وجل الذي حفظه الله منذ أن أنزله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وبهذا كان الخلاف يزول بمجرد أن يقول الإنسان كلاما ويجد الحق عند الآخر فتنتهي المسألة. دخل الشافعي مسجد أبي حنيفة في الكوفة بعد أن مات أبو حنيفة ودفن فصلى الإمام الشافعي ثم رأوه يصلي الوتر ثم يقنط والشافعي ليس عنده هذا الأمر. قال الناس وهم يلاحظون الشافعي أنسيت مذهبك يا إمام؟ قال كلا ولكن احترمت رفاة أبي حنيفة لأن أبو حنيفة عنده خروج الوزن سبحان الله وهو هنا في بلد أبي حنيفة فيحترم أبا حنيفة رضي الله عنه. اللهم أكفنا به الصالحين وتوفنا على الإسلام يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هناك أمور فقه تفرد بها بعض من الفقهاء لكن أتباع المذاهب يريدون فرضها على الناس. كان أبو حنيفة يقول رأينا هذا صواب من الخطأ ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وكان الإمام مالك رضي الله عنه يقول عن تلميذه الشافعي إن أردت العلم النبي فعليك بالشافعي ابن إدريس. وكان الإمام الشافعي إذا وصله هذا الكلام وهو في مصر يقول كيف ذلك وفي المدينة الإمامية. نحن رأينا اختلافات كثيرة بين علمائنا الفقهاء الكبار وكيف كان أدب الواحد منهم سبحان الله العظيم في تأدبه مع أخيه فيا ليتنا نعلم أبناءنا هذا الأدب. أنا أريد أن أقول رجلا واقعيا لنرجع إلى بيوتنا ونأتي الأولاد يا ولد أنت تصلي عند فلان أو عند فلان تعلم الأدب يا أخي مع العلماء يعني لابد أن نعلم أبناءنا هذا الأدب ولو يعني لم يكمل من العمر 18 يشكم علي الأسبوع الماضي في قضية عزيزة أقول كلامك فأقول لا هذه قضية لم تثبت بحديث صحيح أقول له هذا الحديث يعني في صحيح البخاري قال لا لم يثبت هذا في البخاري قلت له أتحفظ البخاري؟ قال لا قلت أنا بفضل الله وأنا في عمري كنت أحفظ وما زلت بفضل البخاري كما أحفظ الكافية وهذا في باب كذا قل لا بالله عليك هل هذا يرفع فيه إلا الضرب؟ سبحان الله العظيم فعند ذلك تقول أنت العلماء عندهم عصبية لا حول ولا قدر يعني ولا من أبنائي في سن أبنائك وأحفادك يدخل عليك في قضية واضحة المعاد سبحان الله قضية محققة ولكن هو لم يجيب كلام الشيخ اما ان واحد سبحان الله يعني دسه عليه واما ان الولد اصلا صديق الانسان واما انه مع ابيه في البيت هكذا فيقف امام العلماء ليتكلم في مسائل سبحان الله يعني كان ابن مسعود يقول يسال الواحد منكم سؤال فيفضي مرة لو سئل عمر بن الخطاب في واحدة منها لجمع لها اهل بدر عمر بن الخطاب لو سئل سؤال سبحان الله رجل اعرابي يقول يا ابن الخطاب وباكيه واسفا من اب؟ لم يتسرع عمر بن الخطاب. قال افي المسجد من يجيب الرجل؟ قال رجل نعم يا امير المؤمنين. الاب ما تاكله الانعام اي الحشائش والنباتات التي تاكلها الانعام، اما قال رب العباد وفاكهه واسفا متاعا لكم ولانعامكم، الفاكهه لنا والاب لانعامنا. قال صدق عن الحقائق. لم يقل عمر بن الخطاب انا كنت عارف كيف تريد ان امتحنك، انا كنت فاهم انا لا عمر يا اخي والله ما راينا يا اخي كل عربي الان انا اكبر خبير في بيوت العالم العربي والفشل ذريعه يا اخوان. لو اغلقت امريكا شبكه الانترنت على العالم العربي لنمنا جميعا في بيوتنا وربما انتظرنا من الفضل سبحان الله. لو ارادت ان تغلق سبحان الله انا اكبر خبير في كذا من القدس، انا اكبر خبير يا اخي ما اكبر ولا غير. قل يا اخي انا مجتهد يعني احسب ان افهم في القضيه هكذا اظن اني كذا سبحان الله، لكن تقول انا سبحان الله. طرق رجل باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول من؟ قال انا. فقال الرسول انا كانه كرهها صلى الله عليه وسلم. كلمه انا هذه حذرنا من قبل، وقلنا كلمه انا ما قالها انسان الا وحل به ما حل بابليس لما والعياذ بالله رب العالمين قال انا خير منه كانت نهايته والعياذ بالله قل برحمه الله. وليد قال على فرعون وليد القمص فأغرقه الله عز وجل، وعندي قالها قارون والعياذ بالله فحسبت نبيلي وبلاد الارض. وكلنا كعرب ومسلمين انا كذا، انا خبير، انا عالم، انا فاهم، انا كذا، انا لا اخطئ، انا لا سبحان الله، ولقد اقول لي ولي ولي من الابناء كذا ولي من العز، ولقد اقول عندي سبحان الله. هذه الكلمات نكررها، لكن انا اركز اليوم على ضروره تعليم ابنائنا وبناتنا كيفيه الادب مع المدرسين في المدرسه، مع الاساتذه الجامعه، مع الاعمام والاقوال، مع الضيوف سبحان الله العظيم. يعني الرجل الذي فضل بن الربيع ذهب اليه امير المؤمنين يزوره في البيت فهو وزير، فقال امير المؤمنين لابن الفضل يا بني هل رايت قاتلا اجمل من هذا القاتل؟ الولد عنده 7 سنوات، لكن الاولاد المربين في بيوت متوازنه الولد فيه ذكاء وفيه ادب. قال نعم يا امير المؤمنين. فارتجف الاب كيف ان هناك قاتل اجمل من قاتل امير المؤمنين ربما يغضب امير المؤمنين من وزيره. فقال الغلام الذي تربى في بيت بن صالح نعم رايت اجمل من هذا القبر الاصبع التي فيها الفرس سبحان الله. هذا ادب، هذا ادب. العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرسول ب25 عام، فلما انت الاكبر ام رسول الله؟ الاجابه الطبيعيه انا، لكن العباس يقول رسول الله اكبر مني ولكني ولدت قبله. هذا ادب. لماذا لا نعلم ابنائنا هذا الادب؟ سبحان الله. يا ولد ان كلمك اولاد في المدرسه اعمل لو كذا، انت ابن فلان وهذا ابن فلان، انا من قبيله كذا وهو يعمل سبحان الله يعمل عندنا. يا اخي لا اله الا الله، كلكم لادم وادم من التراب. سلمان الفارسي سلمان من اهل البيت. بلال الحبشي ما دخلت الجنه الا ورايت وسمعت لبيبا عليك في الجنه يا بلال. فهيب ربح البيع وحدا يحيى، ربح البيع وحدا يحيى لما هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الإنسان يجب أن يخرج الكبر من داخله ويربي أبناءه كيف يحترمون الآخرين. وأنتم أبنائي يا أبناء الصحراء نحن نأمل منكم خيرا، نحن فرحون جدا من 70 والصحراء قد بدأت تشرئب بأعناقها. والله ما هذا الحفظ والضرب الشديد على الإسلام إلا لما استبان الأعداء الإسلام أن الجسد ما زال حيا وأن في الأمة رجال يوقدون فيها يعني نار النخوة ونار الشجاعة ونور الإسلام وضياء القرآن وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسعدنا، هذا يسعدنا. كلما رأى الغرب حجاب نسائنا تمرد، وما حركت فرنسا في العام الماضي من حجاب نسائنا إلا لمثل هذه الأمور. فلننظر أن الغير لا يريد منا أو لا يريد لنا خيرا ولا يريد بنا خيرا، فيجب أن نريد نحن بأنفسنا خيرا أن نعلم أبناءنا ونساءنا عن أدب الخلاف وأدب الاختلاف. فإن كنت قد سمعت رأيا لا تفرضه على الناس، وإن كنت اقتنعت برأي قله، ولكن لا تقل أن هذا هو الصواب الوحيد، هذه الطريقة الوحيدة، وهكذا أقول لأبنائنا من أبناء الجماعات المختلفة وأنا أحبهم جميعا، لنعمل فيما اتفقنا عليه. وهو 95% من الإسلام بفضل الله، وهناك يعبر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وهو يقل عن 5%، لا داعي ل 5%، وتعالى إلى 95% ليضع بعضنا بعضا أيدينا وقلوبنا على قلب رجل واحد حتى نكون فعلا قد استفدنا من شهر الرحمة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، وارزقنا بنا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم اجعلنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار. اللهم لا تدع لك فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا دربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته. اللهم ارحم الشهيد رحمة واسعة، اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم إن كان مسكنا فيسقي إحسان، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم اغفره بالمال والثلج والبرد. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفسدنا بعده، واغفر اللهم لنا وله، وارزق أبناءه وأبناء الإمارات وأبناء المسلمين التضارب الصالحة يا رب العالمين، الذين يحرصونه على الخير خير الدين والإسلام يا أكرم الأكرمين. واغفر لنا من كل قاتل في السعادة أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعاصرين من أهل الإنسان إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله كلمة. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. أقم الصلاة، قوم إلى صلاتكم، الحمد لله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السؤال الذي يطرح نفسه بعد هذا العرض السريع لأدب الاختلاف، لا احد منكم الا ويعلم سر القضايا التي قلتها. انا ما قلت جديدا ولا قلت لي، انا اتكلم الى اخوه اهل علم واهل ثقافه واهل خلفيه دينيه بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن السؤال، وما الذي يستمع امر الخلاف اصلا؟ الذي يدرس اصول الفقه ويدرس الفقه المقارن يلاحظ ان الاستدلال بالادله يختلف من عالم لعالم. وذكرت لكم من قبل الحين التي اختلف فيها الكبار الثلاثة أبو بكر وعمر وعلي، هذا الرجل الذي يقسم على زوجته أن لا يكلمها حينا، فلما يستفتي أبا بكر يقول له لا تكلمها إلى الليل، ولما يستفتي عمر يقول لا تكلمها إلى العام القادم، ولما يستفتي علي يقول لا تكلمها إلى يوم القيامة. كل واحد اخذ الحين بما عنده من دليل. ابو بكر ياخذ الحين فسبحان الله، حين تمسوه وحين تصبحوه، جاء الدليل بهذا المنطق عند ابي بكر، الحين عنده 12 ساعه. عمر جاءت الايه امامه لما سئل تؤتي اكلها كل حين باذن ربها، يعني كل عام الشجره تطرح مره، الحين عند عمر طلع ايه؟ عام. وعلي جاءت الآية أمام ذهنه وهو رجل يسأله، ولتعلمون نبأه بعد حين يوم القيامة. ولكن بالآخر أخذ الرجل برأي أبي بكر عباد التيسير، ما خير الرسول بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. إذا هؤلاء الصحابة الكبار اختلفوا في مدلول الكلمة. الأحناف والشافعية والمالكية اختلفوا في قضية مسح الرأس، ودي قضية تعبدية مهمة. ولكن هل انا اذا رايت انسان يمسح راسه كله او لا لا لا لا، الامام مالك هذا لا يفهم، لا الامام مالك جاء بهذا الكلام بنصوص وبكلام وبوضوح وبعمل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الامام الشافعي قال يعني سبحان الله يكفي بضع شعيرات، حتى قال بعض اتباعه ولو جاء الماء على شعره واحده لكفت المؤمن في مسح الراس، وابو حنيفه قال ربع الراس. وكل واحد جاب اثر من الايه؟ من السنه ومن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مره مسح على راسه كلها، ومره ازاح العمامه ومسح على ناصيته، ومره جاء من تحت العمامه ومسح على جزء بسيط من شعره. هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح. فاي بعض الفقهاء ايضا يعني تفردوا بالاراء، يضرب امثله. يعني انت فرض جارة يعني وصل حديث منقوص، الحديث لم يكتمل عندك، زي الشافعية لما وصل الحديث صحيح لا صلاة الا بام الكتاب، هذا حديث، فقال على الامام وعلى المأموم. يعني لا شافعي على الامام وعلى المأموم، قال يعني انا الامام لما ينهي الفاتحة ابدأ انا بقراءة الفاتحة لان الصلاة لا تصح عندي. الفقهاء جمهور الفقهاء الاحناف والمرجية والشافعية قالوا لا قراءة للمأموم، حتى وصل الامر ابي حنيفة قال للمأموم ممكن لا يقرأ لا في الجهر ولا في السر، لان الامام يتحمل عن متبع، وذلك مصيبة الامام كبيرة. الوجه يعني ما سبحان الله، حتى قال العلماء من صلى بقوم فدعا لنفسه فقد خانهم. ها يعني كلهم امانه في عنقهم، فلما يقول كلام لازم يقول الكلام يكون واضح، ولما يدعو يدعو للكل ما يدعو لنفسه، يدعو لنفسه على كبير، لكن امام الناس وبين الناس وهو امام يدعو للناس سبحان الله. ف يا ابن احناف ويا مالكيه جبتوا منين ان المأموم لا يقرا؟ قالوا اولا من عده امور، اولا الحديث لا صلاه الا بام الكتاب، الا ان تكون مأموما فقراءه الامام لك قراءه، هذا كلام صحيح. وكلامه في الفقه المقارن الذي درسناه وندرسه لتلاميذنا ان هذا الكلام اقوى من كلام الشافعي. بعد ذلك الشافعي قالوا لك انت كنت تتكلم عن الشافعي غريب بالضبط، الموضوع تتكلم عن العلم، تتكلم عن الجهل، نتكلم عن العلم. فالشافعي رضي الله عنه كان ثابت عند هذا الراي، لم يصل وقيد الحديث، بدليل انني لو دخلت خلف الامام وانهى الفاتحه والسوره ثم ركعت فركعت خلفه صلاتي هذه الركعه اعيدها ام لا اعيدها؟ لا اعيدها. اين الفاتحه؟ هذا الامر ثاني. الامام ليس عليه ان يسكت بين الفاتحه والسوره، لكن بعض الائمه يسكت شويه تجد المسجد كله هو عبد الرحمن الرحيم، هذا الامام في الايه؟ في القراءه. طيب هنا قال في ايه واضحه اذا قرأ القران فاستمعوا له وانصت، هذا امر. الامر الثاني شوش على من بجواره، الامر الثالث لم ينصت للامام، الامر الرابع صوت الامام كان جميل لكن صوتك انت مش جميل دي، انا مش عايز اسمعك، انا سمعت الفاتحه من الامام مش عايز اسمعك صوتك ثاني، خلاص خد المساله مش مرتين خلاص. يبقى اذا هنا يقول العلماء وجمهور الفقهاء اصح سمعا وطاعه، لكن فرضنا جدلا ها دخلنا لينا واحد يعمل كده قلنا زي ما خلاص بقى ما تعرف انت لو شفتك لا ما فيش هذا الكلام، عايز هو يسقط هذا المكتب يسقط وحر، لكن نحن لا يخطط مش ليس معناه ان يحصل بنا ببعض الخطيئه والله ما انت فاهم شيء والثاني يقول والله مش فاهم، ليس هذا سبحان الله. الفقهاء او يعني لما اختلفوا عن علم، اختلفوا عن علم، اختلفوا على اسس وقواعد، لكن نحن لفهمنا اسس ولا قواعد سبحان الله. ناخذ الموضوع كده من الناس سبحان الله العظيم، لان الناس يعني يجب اذا اختلفت ان تختلف بادب. نضرب بعض الامثله حتى نخرج من الخطوه والدرس، وقد صغنا يعني في رمضان مرحله جديده، يعني يسعنا الخلاف ويسعنا ان يصلي خلفنا بعضنا خلف بعض. زمان في عصر التخلف مع بدايه بعد في القرن الخامس والسادس الهجري بعد عصر ابن تيميه سبحان الله، كان دب خلاف كبير بين اتباع المذاهب، فكان الحنبلي لا يتزوج من الشافعيه ها، وكان المالكي لا يتزوج من الحنفيه، لكن ممكن يتزوج من الدش سبحان الله ما قدرك انت. المهم اذكر قصه كان لنا شيخ رحمه الله عليه، شيخ كان متزوج زوجتين، واحده اسمها فهيمه واحده اسمها حنيفه، حصل كذا. فزاره رجل عالم من المغرب في مصر، لا اتكلم معه زمان البيوت كانت يعني النساء يجلسوا والمرأة تسمع فهيمة هذه جلسة وتسمع الحوار بين العالم ووظيفته، ولو انت يا سيدنا الشيخ من اين لك بهذا الرأي؟ يا رجل انت تعرف ابو حنيفة والرأي هذا يقول يا اخي ابو حنيفة كل شوية ابو حنيفة، المرأة لم تستطع أن تقول أبو حنيفة ما في أبو قديمة، يعني سمعنا أبو الثانية سبحان الله، فين أبو قديمة سبحان الله؟ لا فهم ولا عرف. وكثير من هذا على طراز قديمة، يعني كثير في زماننا على نفس منوال قديمة سبحان الله. آخر الإنسان لما يختلف لأن معه نص وحجة، ليه نختلف؟ لماذا؟ في إيه؟ ما المطلوب؟ إيه القضية؟ هو يعني الأعداء جايين يقولوا لا والله إحنا هنموت الأحناف ونترك الملكية؟ ثم أمر آخر أكثر من هذا يقول لك أصل أنا ابن الشيخ مالك. يا سلام ما شاء الله، يعني درست حفظت الموقف ودرست على يد عالم ويعني نظرت في شرح الحكيات الخرشي وابن خليل ودرستها بتفصيلها وتتكلم فيه. لا نعرف الموقف ولا حكيات الخرشي ولا درش، تتكلم في أمور غريبة. طب إيه اللي خلاك مالكي؟ يقول أبويا كان مالكي، يعني أبوك كان عالم؟ يقول لا، يعني جاهل ابن جاهل؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله. طب إيه اللي خلاك؟ يقول لك والله هو كده. صح يا أخي، لما تقول أنا مالكي يعني درست مذهب الإمام مالك من ألفه إلى ياء. تقول أنا حنفي يعني درست كتاب الاختيار وأخذ درجة أنت وقرأت حاشيات ابن عثيمين وقرأت الفتاوى النبوية ودرست المسألة على ودرست تاريخ محمد بن الحسن وأبو يوسف والشيباني وشفت الخلافات اللي بينهم. الله سبحان الله العظيم. يعني أنا أقف في رسالة في الإسلام تعبه وأنا بحقق ما بين الأف ما بين صبر وأبو يوسف سبحان الله في أربع قضايا من مع أبي حنيفة رسالة 800 صفحة كتبت فيها سنوات. لكن هو نفسه يقول أنا حنف بتحصل لي إيه؟ فأخي العلم ليس بالوراثة، لا، العلم بالدراسة وبالتحصيل وبالجلوس بين أهل العلم حتى تتعلم ونتأدب مع العلماء. فالعلماء اختلفوا على قواعد، في قواعد اختلاف، في قواعد اختلاف، والحمد لله يا رب العالمين عندنا ثوابت لا خلاف فيها. بمعنى هل يستطيع الإنسان أن يأتي ويقول أن الظهر ثلاثة عشر؟ لا، مش ممكن. هل يقول القرآن 113 سورة؟ هل الإنسان يستطيع أن يقول أصل المغرب ركعتين وليس أربعة وليس والله بلا بدل ما نصلي المغرب ثلاثة زيادة الخير خيرين نخليهم أربعة؟ في ثوابت أو محكمات في دين الله لا خلاف فيها. تبقى بعض الأمور الخلافية، يعني مثال لما تذهب للعالم تقول له والله أنا زوجتي عندها بعض المجوهرات وبعدين يعني تلبسه على مدار السنة فيهم ذكاء من الشيخ والله إن كان من الأحناف والأطر فيها، لأن الأحناف يرون ذلك أن هي تقدر المجوهرات اللي عندها من ذهب و من الألماس من الأحجار الكريمة تقدر عند الجواهري كل سنة بكام يا عم دول دول بكام بمية بميتين بأقل بأكثر يبقى 2.5% وتخرج. واشترط العلماء في الأحناف أن إذا أراد المزكي أو الإنسان المسلم المزكية أن تزكي عن مجوهراتها لا تبيع جزء من المجوهرات ولا تكلف الزوجة فوق طاقتها، لأن دي برضه حتة اجتماعية مهمة. الأحناف كان عندهم حتة يبدو أنهم عايشين في 2004. لماذا؟ لأن أنت لما أحيانا يعني لما ربنا يرقق قلبك وتاتب مجوهرات جزء في على مدار السنة ولا كان عايزين 500 ليه؟ ليه 500؟ هنطلع زكاة المجوهرات، أنا هو أنا أجيب مجوهرات وأدفع زكاة صار ما فيش مجوهرات أكثر من نفع سبحان الله. أبو حنيفة كان ناصح قال لا لا تكلف الزوج إذا كان عندها سيولة كان بها. إذا كان نظام برضه ما هو أصلا النساء ما شاء الله كبيرات في إيه؟ في خصم من المنبع أشياء صغيرة كل شهر كده فاهم طبعا احنا في رمضان وغلط الكلام ده احنا بنديل نفع لبعضها بعيد بعض النساء مش في المسجد هنا لا في إمارات سبحان الله وفي دول سبحان الله يعني ممكن تطلع مبروك كده وتطلع كل شهر في الاخر تخرج سبحان الله. الله يرضى عن عمر ام كلثوم قالت له اريد الحلوى يا امير المؤمنين من الحلوى من اجل قلت لا احنا لا نكلفها فوق الطاقه احنا كل يوم لنا قدح ب 2 كيلو جرام من الدقيق يعني لنا قدحان من الدقيق كل يوم من بيت المال زي اي بيت مسلم له تموين من بيت المال وهو امير المؤمنين 2 كيلو جرام من الدقيق فلازم يقول لك الشيخ بيتكلم هيروغليف قدح لا 2 كيلو جرام معروفه دي والكيلو جرام 1000 جرام واضح على اولادنا من ذلك اولادنا بعد شويه يكلمونا من ما مش هنتكلم سبحان الله لا ولكن هم يفهموا كلامنا لان هو هذه هي لغتنا لغه الدين لغه العرب هذه عروبتنا واسلامنا، لغه العرب، اللغه العربيه لغه دين وليست لغه عاديه. فاثنين كيلوغرام كل يوم ام كلثوم بشيء تحدث من القدح شيء كل يوم لغايه ما كونت ايه قدح على مدى اسبوع 10 ايام ما في قدح جديد. فقالت لا لا لا هذا هو الدقيق، خذه بعرف السوق واشتري ما به حلوى. قال عمر نبهت مني غافلا، أدركت كان يكفينا اقل من القدحين، فامر عامل بيت المال ان يعطيه باقل زي ما خاطب الزوج ورجع الباقي بيت المال. فهي بجانب على نفسها سبحان الله، مش هذا اللي يلعب معه الا هذا، حد ياكل مع الاسد يقف امام الصفاء عمر رضي الله عنه الا هذا لا يعرف الظلم ابدا سبحان الله في الحق. لا نبهت مني غافلا ما زاد عن حاجتنا، فالمسلمون اولى به قومي لبيت المال ربينا. وعلى مدى خلاص وضاعت على ام كلثوم الحلوى التي كانت تريد. لكن هل ذهبت ام كلثوم لامها وللابيها عليه يضيق علينا يعني سبحان الله وتصير فضيحه رجل 60 من سبحان الله على شويه حلوى؟ لا حول ولا قوه الا بالله. يا اخي يا اخي والله البيوت لما تنضبط ولما الام توصي البنت قبل الزواج بكلمات طيبه ويوصي الاب ابنه ايضا ان يكون رحيما شفيقا. احنا مره طرحنا سؤال ولم اقل اجابه، قل هل تتمنى ان تتزوج بنفسك رجلا بمثل اخلاقك؟ انا عارف الاجابه لانك حنين على اسم بنتك، تزوجت نفسك لا الا بنتك لانها حامل مسلسل كبير، مش ممكن تتزوج راحت زي عايز واحد حنون الا اذا كنت متكبر تقول اه انا عثمان بن عفان هو حد يقول هو في حد زيك. لا والله لا والله لا تذكر انفسك، لا يذكر الانسان نفسه. والله يا جماعه الا نعيد صياغه ترتيب اولوياتنا مره اخرى نضيع. فبعض العلماء تفردوا بآراء الحنابلة رضي الله عنهم، وفي ناس يظن أن الحنابلة هم السلف، في ناس من الجهل مع بعض الأتباع وبعض المريدين لما نبتت في وجوههم بضع الصعيرات يظن أن هو خلاص طالما تبع المذهب الحنبلي هو السلف. أمال إحنا إيه؟ هو من السلف؟ إحنا من السلف؟ كلنا السلفيون، كلنا نحب السلف، من منا يكره أبا بكر؟ نحبه. من منا يكره عثمان؟ نحبه. من منا لا يحب عمر؟ كلنا. من منا يحب ابي ذر؟ هؤلاء السلف. ونحن اذا كنا تبع منهجين فنحن جميعا سلفيين، لكن هو المسمى والسلفيه ليست مذهبا، فكره ابتدعها الناس كلام. لكن كلنا سلف، كلنا من اهل السلف، كلنا اهل السنه والجماعه، وان اختلفت مسمياتهم. وانت لما تجد واحد يسكت تبع جماعه معينه ولازم تضع له عنوان يا اخي كلنا مسلمون ربنا الله سبحانه وتعالى. الامام احمد رضي الله عنه كان مثلا يرى يتفرج ان من اكل لحم الابل يتوضا. هذا رايه يا اخي. وجاء حديث والحديث له قصه، ولكن من اكل لحم الجزور فليتوضا هذه عند الامام احمد. لكن انا لو اكلت لحم الجزور ولم اتوضا ما فيها مشكله. ويقال ان الصحابه اكلوا لحم الجزور عند جابر وذهبوا للصلاه فاخرج احدهم ريحا. فقال الرسول كي لا يحرج الرجل من اكل لحم جزور فليتوضا. قال كل ما اكلنا قال كل ما اتوضا. خلاص يعني كي يخرج انتهت القضيه. لكن اخذها الحنابله ووضعوها عندهم كنص من النصوص، وهذا امر خلافي، والامر الخلافي لا يصير حكما ملزما. كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، منا الصائم ومنا المفطر ومنا المقصر ومنا المتم، لا يعيب هذا على ذاك ولا يعيب ذاك على هذا. ده بس السفر يختلف من قصر الصلاة. لا لا لا لا ثلاثة أيام. يقول لي أخي ليه؟ يقول لك 15 يوم. لا أنا أعرف رأي الشافعي 18 يوم. الثاني يقول لي لا طالما أنت مسافر يا عم كلها صحيحة. المهم لا تعلو بصوتك على أخي، لا تثير حقد في داخلك، لأن كل لو صليت الظهر ظلم لو صليت يا سيدي ثلاثة أيام كيلو برضه خليتها 15 يوم قصرت الجماعة لا شيء في ذلك، قصرت فقط ولم تجمع ما في مشكلة، دخلت المسجد خلف الإمام وصليت ما فيش مشكلة. الإمام مالك رضي الله عنه يقول إذا دخلت أنا كمسافر صليت خلف الإمام يسميه الإمام مالك حبيس الإمام أو سجين الإمام. سبحان الله. أعمل إيه سجين الإمام؟ أنا عايز أصلي ركعتين فقط لأن أنا مسافر، والإمام متم أقف وراءه. جلس التشهد الأوسط قبل الجيل الثالثة والرابعة يحصل ايه؟ الامام مالك ده كان ليه قاعد مكانك ولا تسلم الا بعد ما الامام يسلم؟ قال طب نظر كده كده ان جابك الغلط في عز الجمال اقول له صلي خلاص صح ولا لا؟ يبقى القضيه سياسه يعني اصلا العلم يعني لا يشدد دين احد الا غلبا، الفقه بحوره كبيره لا يستطيع الانسان ان يدخل ولا مهما يكن عالم، لكن اولادنا مجرد ان عرف قصه يقطع بها ضد العالم ويتكلم فيها ونقبه في الصفات والذات والتاويل ومش التاويل، لا ليس هذا الكلام، لابد لنا ان نعيد صياغه التفكير اولويات تفكيرنا في قضيه الاسلام، ثم ناتي الى نهايه الحديث واقول في كلمتين. هل لاحظت في رمضان انك صرت ارحم قلبا على زوجتك واولادك وجيرانك؟ هل فعلا لاحظت ام انك زي ما انت؟ هل لاحظت تغيرا على اخلاق زوجتك في رمضان؟ هل هي لاحظت فعلا ودعت رب العباد ان يظل رمضان طوال العام؟ لان الرجل يعني هادئ وغير عصبي ومؤدب وكريم ولطيف وضريب ومستخيف. هل يا ترى قالت الزوج طريقه ارجع اسالها كده ايه رايك فيها في رمضان؟ بس والاجابه تاخذها بعد المغرب ان شاء الله باذن الله رب العالمين. لكن يعني ارجو ان لا تاخذ اجابه مرعبه لان ممكن نظره واحده تشعرك بالاحباط ولا حياه بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني لا اله الا الله ال ال ال ال ال ال الرجل الاعرابي عايش في البديل فاستقل للمدينه بنى بيت من طابقين عمل سلم فلاقي زوجته كل شويه تطلع فوق السطوح عربيه متعوده على كده تطلع فوق السطوح تشوف الناس رايحه وجايه الراجل غاص على فيه فشويه دخل لقاها طالعه السلالة خلاص طالعه قال لها ان صعدت درجه فانت طالق وان هبطت درجه فانت طالق وان وقفت مكانك فانت طالق ده ناوي يعني. فألقت المرأة نفسها من فوق السرة قال لو مات أبو حنيفة لاحتاج الناس إلى تقل ما الله ما شاء الله لأن لا طلعت ولا نزلت ولا ما شاء الله قال أبو حنيفة مين؟ أبو حنيفة ياخذ استقالة يروح بيته ها؟ والرجل الذي قال لزوجته أيام أبي حنيفة لو لم تكلميني تزعج مرة غضبت منه أمسكت بسنان قال إن لم تكلميني قبل الفجر فأنت طالق يهددها يعني تهديد طبعا الناس في التهديد او في الكلام الطلاق ده يبعث لك 20 وكيل يقول لك واحد صديق يا عم ما ينفع ان يمسك في الطلاق واحد صديق هو غير صديق ده هو غير كامل الاهليه ولا يعني تشوفه عوره ما تجيبه هو يتكلم هو ما يجي يمسك في الطلاق لما تتزرج يقول لك اصل هو واحد هو طب تقول الاول ومين والمرأة تنتظر زوجها يخرج يشوفها في المشي انا الصباح قال لي كذا رحت يا ست ما نفس المراه في الطلاق، الطلاق يفتى فيه الرجل لان في اسئله توجه اليه ان اخطا فيها فالخطا عليه ولا الخطا لا على المستفتى ولا على المراه لان ده حلال وحرام سبحان الله. عندما تسمع ان ولد ضرب اباه او رحم او رمى امه في برد سنين او غيره اعلم ان هذا الولد ابوه وامه حدث بينهم طلاق بالثلاث وعاشوا مع بعض بكلام سبحان الله لف ودار حول المفتي او المستشفى في المسألة والعالم فعاشوا مع بعض وانجب هذا الولد هو ابن هذا الرجل وابن هذه المراه لكن ليس ابن حلال لانه وعاش في الجو فيخرج يضرب ابوه لان الفطره لا يستطيع انسان ان يمد يده على ابيه او على امه ابدا الفطره الانسانيه ابدا لا تحصل لا تحصل سبحان الله العظيم فالمسلم يعني يجب ان يراعي المساله ويجب ان يعيد الحسابات والانسان يعني يتقي الله في مساله يعني هل رمضان ترك لي اثرا؟ هل فعلا بعدما وجهك المقطب الجميل في البيت هل صرت مبتسما؟ هل صرت بسام؟ هل صرت حنونا؟ هل صرت عطوفا؟ هل امسكت لساني فعلا؟ ام ان لساني ما زال خواضا؟ سبحان الله العظيم. وثق تماما ان يعني حقيقه الامر أنا لا أعرف لا نفاق ولا أنا بفضل الله عز وجل 33 عاما في الدعوة لا أعرف إلا وجها واحدا لكن حقيقة يجب أن يذكر الناس بالخير إذا صنعوا خيرا. أنت رأيت كم حزن الناس سواء من إخواننا المواطنين أو من الموافدين على وقفة الزلزال أليس هذا دليل على محبة الله لهذا الرجل؟ هذا دليل كبير يا أخي هذا دليل كبير يا أخي والله الذي لا إله إلا هو في الحج العام الماضي رجل من الخيمة في منه وبعدين رجل بسيط يبدو من مظهره البساطة الشديدة قال وين المشايخ؟ فواحد يضحك معه يقول انت عايز مشايخ العلم ولا مشايخ الفقه؟ فالرجل العربي دايما نبيل قال يا شباب شاف رجاع قال يا شيخ مشايخ العلم لا نستغني عنهم احنا ليس على مشايخ الفقه سبحان الله رحمه العلم يعني المهم والله الرجل من قبل ما يعرف ان شيء حد موجود لم المسؤولين ولا غيره اذا بي يعتذر من حوادث القبله ويرفع يديه للصوت ويدعو الشيخ ده دعاء يستمر اكثر من ربع ساعه سبحان لا حد يشوف ولا حد يعطيه شيء سبحان الله يا اخي والله هذا مثال لان الانسان يزرع خيرا في الناس فيحدث خيرا بعد ان يموت اذا اثنى على الرجل رفقاؤه في السفر وجيرانه في الحضر ومعاملوه في الاسواق واذا غاب افتقدوه ويعني سبحان الله واذا مات فرحموا عليه هذا دليل رحمه الله سبحانه وتعالى هذا دليل فضل الله عز وجل فالرجل هذا يعطي بصمه ولعل من اكبر الحسنات التي صنعها موت الرجل ان التلفزيونات رحمتنا من هذا الفوضى الذي كان قضيع اوقات الناس والناس اصبحت سبحان الله في اجازه والاولاد كله يروح يصلي ويصلي السهل فليس هذا في ميزان حسنات الرجل حقيقه الامر والله اذا اعرفت ان هذه حقائق يجب ان نقولها سبحان الله العظيم الناس الذين يعيبون على عمرو بن العاص واحد هيفوت وعلى قيمه له في دنيا الناس يعيب على عمرو بن العاص عمرو سيدنا عمرو هذا سبحان الله 70 مليون مصري اليوم الى المسلمين كلما صلى واحد منهم او صار او صنع خير على مر التاريخ من 1400 سنه كله في ميزان حسنات عمرو بن العاص اتريد ثوابا اكبر من هذا الثواب لكن الناس عندما تغلب عقولها يا اخي والله نحن نحتاج كل واحد فينا الى زراعه الخير كي يحصل خيرا لان فجاه ياتي الموت عندئذ يعني ماذا نقول ان شاء الله رب العالمين كنا من اهل الجنه الجمعه القادمه باذن الله في درس الجمعه سوف نحدثكم عن فقه الزكاه بايجاز حتى الانسان الذي لم يطل زكاه ماله كان متعود ان يخرجها في رمضان فصل الى الصوره في بعض يعني مو موجه بسيط في الزكاه ان شاء الله ثم نهيد بكم ان يخرج الانسان زكاه الفطر في هذا الاسبوع ولا ينسى وبعدين من باب التيسير على المسلمين يعني من لم يستطع ان يخرج الحبوب او الشيء من هذا يستطيع ان يخرج النقود ليس في هذا امر صعب سيدنا عمر بن عبد العزيز اخذ زكاه الفطر من قبيله بني كلب وهي قبيله لها اغنام ولها قطعان من الماشيه اقط يعني لبنه وجبن واجبان ولبنه من هذه التي تعلمونها اخذها من نفس القوم فان رايت ان تستطيع ان ترسم او توزع زكاه الفطره مالا لا شيء في ذلك ان اردت ان تاخذ بالنص وتعملها ليس مشكله لكن لما تعرف ان الفقير ياخذ الحبوب ثم يبيعها بسعر اقل فليست هذه فائده للفقير ثم اذا قال لك الفقير ان زكاه الفطر عن الفرض مثلا 20 مثلا يا اخي لا توفي في يوم الله عليك يا اخي يقول لك 20 حد ادنى تخلي بس 30 تخلي 40 الغني يخليها 100 يخرج يا اخي الغني 5000 10000 يخرج لاطفال فلسطين والمساكين في بقاع الارض وفي اي مكان في الدوله او خارج الدوله يعني لابد ان نتعامل مع الله بالخير كي يعاملنا رب العباد بالفرض لكن كل كم صفقه النشرين 10 طيب 10 50 يا اخي مش كده يا اخي لابد ان يعني لا توفي فيوفي الله عليك اللهم تقبل منا ومنكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته